بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: والفرق بين قوله إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي أثبتها لرسوله، بل ولكل من له تعليم وإرشاد للخلق، كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال: ولكل قوم هاد. وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله، فكما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله، فلا يهدي إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الهداية هدايتان: هداية مثبتة في القرآن، وهداية منفية. المنفية في مثل قوله إنك لا تهدي من أحببت، والمثبتة في مثل قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولا تنافي بينهما، لأن القاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. وبين الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة أن الفرق بين هاتين الهدايتين أن الهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق، والمثبتة في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الإرشاد والتعليم، وهداية التوفيق خاصة بالله لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس عليك هداهم. ولاتي هذا المعنى عديدة، فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يضع الإيمان في القلوب، مثل أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله، كذلك لا يهدي إلا الله. أما هداية الإرشاد فهذه للأنبياء وأتباع الأنبياء، يهدون أي يرشدون ويدلون الناس إلى كل خير. قال رحمه الله: والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه، والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادا وعملا. وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفترق إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة والمشهودة، فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، فعرف ما تفكر فيه وفهمه، وهذا هو التبصر. فإذا علمه عمل به، فإن كان اعتقادا وإيمانا صدق بقلبه وأقر به واعترف، وإن اقتضى عملا قلبيا أو قوليا أو بدنيا عمل به، وهذا هو التذكر وهو التذكرة. وحاصل ذلك هو معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. قال رحمه الله: والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر به، التبصر فيه، والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادا وعملا. قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة، والذكرى توجب الإنابة والانقياد، وبهما تتم الهداية. هداية المرء تتم بالتبصرة والذكرى. يقول الشيخ رحمه الله: وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر والتبصر والتذكر. ومثل ما قال رحمه الله: التفكر أولا، لأن التفكر هو الباب والمدخل، فإذا تفكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فهذه ثلاثة أمور يفتقر إليها العلم. أولها التفكر، تفكر في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. آيات الله المتلوة القرآن، يقرأ القرآن ويتأمل في معانيه وهداياته ودلالاته. والمشهودة مخلوقاته العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، فعرف ما تفكر فيه وفهمه، وهذا هو التبصر. فإذا التفكر بوابة تنقل إلى التبصر، التبصر الذي هو الفهم، وهذا هو المطلوب. فيتفكر أولا حتى يحصل له الفهم، فإذا حصل الفهم فهذا التبصر. فإذا أوصله هذا الفهم الذي هو التبصر إلى الانقياد والعمل، فقد حصلت له الذكرى، قد حصلت له الذكرى، لأنه انقاد وعمل. فالحاصل أن التفكر هو أولا، وهو البوابة والمدخل، والتفكر ينقل إلى التبصر، والتبصر ينقل إلى التذكر. قال رحمه الله: والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون، والمواضع التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهين: أوجههما تقييد هذه المواضع بقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك، ونفي التساؤل والكلام في الحالة التي لم يؤذن لهم. الوجه الثاني ما قاله كثير من المفسرين: إن القيامة لها أحوال ومقامات، ففي بعض الأحوال والمقامات يتكلمون، وفي بعضها لا يتكلمون. وهذا الوجه لا ينافي الأول، فيقال: هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو عدمه. قال: والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون، والمواضع التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهين. الأول وهو أوجه الوجهين تقييد هذا الموضع بقوله إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فيقال إن النفي في مثل لا يتساءلون لا يتكلمون، هذا النفي مبني على عدم الإذن، والكلام المثبت مبني على وجود الإذن بذلك، هذا قول. والثاني أن وقول أكثر المفسرين أن قيامها أحوال ومقامات، ففي بعض الأحوال والمقامات يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون. قال وهذا الوجه لا ينافي الأول، فيقال جمعا بين الوجهين أن هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو عدمه، فإن أذن تكلموا وإن لم يأذن فإنهم لا يتكلمون ولا يتساءلون. قال رحمه الله والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة ونفيها في مواضع، أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع، كما أن جميع الأسباب لا تنفع يوم القيامة إلا بسبب واحد وهو الإيمان والعمل الصالح كما ذكره في كتابه في مواضع. وأما المواضع المثبتة فهو المطابق للحقيقة ويذكر في كل مقام بحسبه، ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل، مثل قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم. ومثل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ونحوها. وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنساب وأنها لا تنفع، وأن الأمر أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه، مثل قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال رحمه الله والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع ونفيها في مواضع، يأتي في مواضع من القرآن إثبات الأنساب، يأتي في مواضع من القرآن إثبات الأنساب، وهذا المطابق للحقيقة والواقع، ويأتي نفيها والنفي المراد به عدم الانتفاع، فالنسب من حيث الواقع ثابت لكن نفيه منصب على عدم الانتفاع، فلا أنساب بينهم ليس نفيا لوجود النسب أنه فلان ابن فلان، وإنما نفي لانتفاعه بالنسب أي لا ينفعه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالأنساب لا تنفع، هذا المراد بقوله فلا أنساب بينهم. في مقامات الفضل والثواب يمتن الله على المؤمنين بأن يلحق من كان من ذرياتهم وأزواجهم بهم في درجتهم دون أن ينقص منهم شيئا، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، تفضل في باب الإنعام والإكرام، صاحب الدرجة الأعلى يلحق به من كان درجته أقل منه تفضلا منه سبحانه وتعالى، ولا ينقص الأعلى بل يرفع الأدنى حتى يكون مع الأعلى في درجته. وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنساب وأنها لا تنفع وأن الأمر أعظم من ذلك، يفر المرء من أبيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. قال رحمه الله: ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يسألون عن أعمالهم، وذلك على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة. وبعض المواضع ينفي السؤال مثل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام، لأنها مسيطرة عليهم قد حفظت قد لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. قال: ونظير ذلك، ذلك أي إثبات الأنساب في مواضع ونفيها في مواضع، أنهم يسألون عن أعمالهم، يسألون عن أعمالهم، وذلك على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة. وفي بعض المواضع ينفي السؤال، مثل قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المراد بلا يسأل أي المقام لا يحتاج إلى ذلك السؤال، لأنه مسطرة ومحفوظة، الملائكة تشهد والأرض تشهد والجوارح تشهد، ثم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، هذه كلها تشهد وتتكلم. لكنهم يسألون عن أعمالهم فيما دلت عليه الآيات أخرى على وجه التقريع والتوبيخ، فيكون الإثبات له متعلق والنفي له متعلق. قال رحمه الله: فائدة: النفي المحض لا يكون كمالا، ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به، وإثبات ضده ونقيضه. فيدخل في هذا أشياء كثيرة، أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفي أمور كثيرة تنافي كماله، نفى الشريك في مواضع متعددة، فيقتضي توحيده بالكمال المطلق، وأنه لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وسبح نفسه في مواضع، وأخبر في مواضع عن تسبيح المخلوقات، والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وعن أنه يماثله أحد، وعن أن يماثله أحد، وذلك يدل على كماله. ونفى عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة أحد ومماثلته، وذلك يدل على كماله المطلق وتفرده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق. ونفى عن نفسه السنة والنوم والموت لكمال حياته وقيوميته. ونفى كذلك الظلم في مواضع كثيرة، وذلك يدل على كمال عدله وسعة فضله. ونفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شيء، وذلك بإحاطة علمه وكمال قدرته. ونفى العبث في مخلوقاته وفي شرعه، وذلك لكمال حكمته. وهذه فائدة

أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى نفى عنه الضلال والغواية لكمال علمه وكمال عبادته. وكذلك أوصاف المؤمنين في الجنة نفى عنهم الحزن والكدر والنصب واللغو وأشياء من هذا القبيل لكمال أنسهم وسرورهم واتصال نعيمهم وكمال حياتهم، عكس هذه القاعدة فيما يتعلق بالأصنام والأوثان المتخذة. ما نفى القرآن عنه صفات الكمال فإنه يثبت له ضد ذلك من نقص، فنفى عن آلهة المشركين جميع الكمالات، لا تسمع لا تبصر لا تغني شيئا، وذلك يدل على نقصها من كل وجه وأنها لا تستحق من العبادة مثقال ذرة. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي القوة والشجاعة في هذه الآية، على أن الملك إذا اجتمع في هاتين الخصلتين العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة، إذا اجتمعت فيه هاتان على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك. وإذا لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال، فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض بها على أكمل الحالات. ولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. وولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. قوله رحمه الله قال رحمه الله فائدة قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي القوة والشجاعة في هذه الآية، أي أن القوة والشجاعة في هذه الآية على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة فهو الذي يصلح للولاية. قوله إن الله اصطفاه عليكم، كانوا قالوا لنبيهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤتى ساعة من المال، فأجابهم نبيهم بقوله إن الله اصطفاه عليكم، ثم ذكر مقومات تضمنها هذا الاصطفاء بها تمام الملك وإحكامه، قال وزاده بسطة في العلم والجسم، أي اختاره لكم من بينكم، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يختار، كأن نبيهم يقول لست أنا الذي عينته أو نصبته أو اخترته، إنما هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. وفضله عليكم سبحانه بأن زاده بسطة في العلم والجسم، أي مع هذا فهو قد ميزه الله عليكم، فهو أعلم منكم

أمر به وبكل ما يتوقف عليه في كل زمان ومكان، والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل. ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات الحادثة. يقول رحمه الله تعالى فائدة: إذا أمر الله في كتابه بأمر كان أمرا بذلك وبكل أمر لا يتم إلا به، كما قال أهل العلم في القاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، فما لا يتم هذا الذي أمر الله به إلا به فهو تابع له ومأمور به، مأمور به العبد. مثل الشيخ بالصلاة، الصلاة لا تتم إلا بشروطها: استقبال القبلة والطهارة واجتناب النجاسة إلى آخره. فهذه واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، وأمره لنا بالصلاة أمر بكل ما لا تتم الصلاة إلا به، فنحن مأمورون بمعرفتها والعمل بها لأن صلاتنا لا تتم إلا بها. قال الشيخ: وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم، لأن العمل لا يكون إلا بالعلم، فالعلم واجب، وإذا لم يتعلم الإنسان كان عمله على غير هدى ووقع في الضلالات والبدع. فإذا أمر الله لنا بالعبادة هذا وإجابه لنا إجابها علينا يدل على وجوب تعلمها، لأنه لا يمكن أن نعرف العبادة إلا بالتعلم، ولهذا العلم مقدم. أيضا في باب النهي، نهانا الله عن أشياء فنهيه لنا عنها نهي عن كل الوسائل المفضية إليها، ولهذا لما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، فهو نهي عن الزنا وعن كل الأسباب التي توصل إليه وتفضي إليه. مما يدخل في هذه القاعدة أن الأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل. ومن ذلك يقول الشيخ يدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات الحادثة. المقربات الحادثة أي للعلم، مقربات الحادثة أي للعلم، يعني من ذلك هذه الوسيلة التي الآن نستعملها في إيصال العلم والتواصل، فإن في استعمالها خير عظيم ونفع كبير جدا للناس، مع أن كثير من الناس استعملها فيما فيه المضرة عليه وعدم النفع. قال رحمه الله: فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته على كل مجرم، وأخبر في آيات أخر إن الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين، فما الجمع بينهما؟ فيقال: قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم. فمن حقت عليه كلمة العذاب بعنادهم ولعلهم ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهم ملازما غير قابل للزوال، ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق، ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق. فهؤلاء يطبع الله على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدا، والجرم جرمهم، فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه، ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال رحمه الله في القرآن في عدة آيات أخبر بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته على كل مجرم، وفي آيات أخبر أنه لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الكافرين. فكيف يجمع بين ما أثبته من هداية وما نفاه؟ يقول الفيصل في ذلك قول الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالذين ينطبق عليهم لا يهديهم الله، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، هم الذين حقت عليهم كلمة الله. أما من سبقت لهم من الله منا بالهداية فإن الله يهيئ لهم من أسبابها ما تكون به هدايتهم ودخولهم في دين الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما من حقت عليهم كلمة العذاب لعنادهم ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية، بحيث صار الظلم والفسق وصفا لازما لهم غير قابلين للهداية، فهؤلاء يطبع على قلوبهم مثل ما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونسأل الله الكريم أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.